السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياك الله يا أم عمر، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والصدق في كل حركة وسكنة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. إن شاء الله نكمل تفسير سورة الفاتحة، وطبعا هنستمع للآيات ونبدأ التفسير إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن شاء الله نستكمل التفسير. وقفنا عند الآية مالك يوم الدين. التفسير قوله تعالى مالك يوم الدين صفة لله عز وجل، ويوم الدين هو يوم القيامة، والدين هنا بمعنى الجزاء، يعني أنه سبحانه وتعالى مالك لذلك اليوم الذي يجازي فيه الخلائق، فلا مالك غيره في ذلك اليوم. والدين تارة يراد به الجزاء كما في هذه الآية وهي مالك يوم الدين، وتارة يراد به العمل كما في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، ويقال كما تدين تدان، أي كما تعمل تجاز. وفي قوله تعالى مالك قراءة سبعية ملك، والملك أخص من المالك. الشاهد يعني الجمع بين القراءتين في فائدة عظيمة، وهي أن ملكه جل وعلا ملك حقيقي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن من الخلق من يكون ملكا وليس بمالك، هو ملك لكن لا يملك، يسمى ملكا اسما وليس له من التدبير شيء. ومن الناس من يكون مالكا ولا يكون ملكا كعامة الناس، يعني هو يملك ملك معين لكن هو مش ملك، ولكن الرب عز وجل مالك ملك. طيب فوائد الآية إيه؟ واحد من فوائد الآية إثبات ملك الله عز وجل وملكوته يوم الدين، لأن في ذلك اليوم تتلاشى جميع الملكيات وكل الملوك. فإن قال قائل أليس مالك يوم الدين والدنيا، أو أنت تقول مالك يوم الدين أبو الدنيا، أليس هو مالك يوم الدين ومالك الدنيا؟ فالجواب بلى، لكن ظهور ملكوته وملكه وسلطانه إنما يكون في ذلك اليوم، يظهر أوي بقى في اليوم ده، لأن الله تعالى ينادي لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلا يجيب أحد، فيقول تعالى لله الواحد القهار. في الدنيا يظهر ملوك، بل يظهر ملوك يعتقد شعوبهم أنه لا مالك إلا هم. في ناس، في فئة من الشعوب بيعتقدوا إن مفيش مالك للدنيا أصلا، مفيش مالك غير هو الحاكم بتاعهم. زي مين؟ زي الشيوعيين. الشيوعيين مثلا لا يرون أن هناك ربا للسماوات والأرض، يرون أن الحياة أرحام تدفع وأرض تبلع، وأن ربهم هو رئيسهم، هو ده ربهم. من فوائد الآية أيضا إثبات البعث والجزاء لقوله تعالى مالك يوم الدين، ثلاثة من فوائدها أيضا: حث الإنسان على أن يعمل لذلك اليوم الذي يدان فيه العاملون. إياك نعبد وإياك نستعين. قوله تعالى إياك نعبد، إياك مفعول به مقدم وعامله نعبد. طبعا ده نحو، والعلوم ودراسة النحو بتفيد جدا جدا في تدبر الآيات وفهم المعاني. وقدم على عامله لإفادة الحصر، يعني أنا دلوقتي لما أقول مفعول به مقدم وعامله نعبد، وإن قدم على عامله يعني المفعول به ده قدم على العامل، ده بيفيد ايه؟ بيفيد الحصر. فمعنى الآية ايه؟ لا نعبد إلا إياه. ونعبد أي نتبلل لك أكمل ذل. ولهذا تجد المؤمنين يضعون أشرف ما في أجسامهم في موطئ الأقدام في وضع السجود ذلا لله عز وجل، يسجد على التراب، تمتلئ جبهتهم من التراب، كل هذا ذلا لله. ولو أن إنسانا قال أنا أعطيك الدنيا كلها واسجد لي، لو جه إنسان يقول كده تعالى يا مؤمن هديك الدنيا كلها، كل الدنيا واسجد لي، ما وافق المؤمن أبدا، لأن هذا الذل لله عز وجل وحده، لا نذل إلا لله عز وجل. والعبادة تتضمن فعل كل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه، لأن من لم يكن كذلك فليس بعابد. اللي ما يعملش كده لا يطلق عليه عابد، لو لم يفعل المأمور به لم يكن عابدا حقا، ولو لم يترك المنهي عنه لم يكن عابدا حقا. العبد هو الذي يوافق المعبود في مراده الشرعي، فالعبادة تستلزم أن يقوم الإنسان بكل ما أمر به وأن يترك كل ما نهي عنه، ولا يمكن أن يكون قيامه هذا بغير معونة الله. أتقدري بغير معونة الله؟ لا والله. لهذا قال الله تعالى وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا إياك على العبادة، فقط بالله، نستعين بالله وغير العبادة. والاستعانة يعني إيه الاستعانة؟ يعني طلب العون. والله سبحانه وتعالى يجمع بين العبادة والاستعانة، لأنه لا قيام بالعبادة على الوجه الأكمل إلا بمعونة الله والتفويض إليه والتوكل عليه. يعني أنت مثلا لو بتحبي سين من الناس، أختك، أمك، والدك، أي حد يكون لك قدوة شايفاه يعني مثال ليكي، فأنت بطبيعتك إن أنت أي حاجة بتحبها هتعمليها عشان تفرحيها، أي حاجة هي مش بتحبها مش هتعمليها، هتتجنبيها. ولله المثل الأعلى، أنت فعلا لو بتحبي الله عز وجل هتشوفي الله عز وجل أمرك بإيه هتعمليه، نهاكي عن إيه هتبعدي عنه. ومفيش وأمر الله كله خير ونواهي الله بيبعدك عن الشر. فوائد الآية: من فوائد الآية إخلاص العبادة لله لقوله تعالى إياك نعبد، ومن فوائدها إخلاص الاستعانة بالله عز وجل لقوله تعالى وإياك نستعين. فإن قال قائل كيف يقال، شوف بقى الحاجات اللي يعني الناس بتخلص فيها، إخلاص الاستعانة لله، يعني انت بتقول دلوقتي اخلاص استعانه بالله يعني هستعين بالله فقط، وفي قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، طب ازاي اجمع بين الاثنين؟ اثبات المعونه من غير الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعين الرجل في دبته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه، هذا من ضمن التعاون. فالجواب ايه بقى؟ الجواب ان الاستعانه نوعان: استعانه تفويض بمعنى انك تعتمدي على الله عز وجل وتتبرئي من حولك وقوتك، وهذا خاص بالله عز وجل فقط. واستعانه بمعنى ثاني بمعنى المشاركه فيما تريدي ان تقومي به، عايزه تعملي حاجه وعايز حد يساعدك، فهذه جائزه اذا كان المستعان به حيا قادرا على الاعانه. شرطين عشان تطلبي من حد انه يشاركك في عمل معين، لازم يكون الانسان ده عايش حي يرزق، بيكون قادر على انه يعينك، لانه ليس عباده. يعني دي مش عباده، دي انت تطلبي حد يشاركك في حاجه هتعملوها. ولهذا قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فان قال قائل: وهل الاستعانه بالمخلوق جائزه في جميع الاحوال؟ فالجواب: لا، الاستعانه بالمخلوق انما تجوز حيث كان المستعان به اللي انت هتطلبي منه انه يشاركك ده قادرا عليها، يكون قادر عليها. واما اذا لم يكن قادرا فانه لا يجوز ان تستعيني به. هو انت عارفه ان هو مش هيقدر يعمل الحاجه دي، خلاص لا يجوز استعانه. كما لو ان استعانه لصاحب قبر، هذا حرام. لا مش حرام، بس ده شرك اكبر. ده اصلا ليس حيا، واحد ميت في القبر، واصلا لن يقدر انه يعمل حاجه لانه مات خلاص. فانت ازاي هتطلبي منه اعانه؟ لان صاحب القبر لا يغني عن نفسه شيئا، هو اصلا لا يغني عن نفسه، مش هيقدر يعمل حاجه لنفسه، فكيف يعينه؟ ازاي بقى تطلبي منه يعين؟ وكما لو استعان بغائب في امر لا يقدر عليه، مثل ان يعتقد ان الولي الذي في شرق الدنيا يعينه على مهمته في بلده. يعني انا مثلا قاعده هنا في مصر، وهطلب مثلا حد قاعد في امريكا يجي يعمل معايا حاجه مثلا، طيب هو مش موجود. هذا ايضا شرك اكبر، لانه لا يقدر ان يعينه وهو هناك. هو هناك ازاي بقى؟ فان قال قائل: هل يجوز ان يستعين المخلوق فيما تجوز استعانته به؟ فالجواب: الاولى الاولى الا يستعين باحد الا عند الحاجه. يعني فعلا لو انت محتاجه ان فعلا حد هيشاركك يعلمك حاجه يقول لك حاجه ماشي، او اذا علم ان صاحبه يصر بذلك. لو انت عارفه ان انت هتطلبي منه ان يشاركك او يعلمك حاجه او يقول لك حاجه، هيفرح، هيفرح ان انت طلبتي منه الطلب ده، فيستعين به من اجل ادخال السرور عليه، من باب ادخال السرور على المسلم. وينبغي لمن طلبت منه الاعانه على غير الاثم والعدوان ان يستجيب لذلك. اللي تطلبي منه انه يعينك حاجه في امور الدنيا، اي مشاركه معينه، طبعا هتكون في غير اثم او عدوان او معصيه الله، لا تكون في ذلك، فيجب عليه ان يستجيب، يعني يوافق على ذلك. اهدنا الصراط المستقيم، قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط فيه قراءتان، بالسين الصراط وبالصاد الخالصه الصراط، والمراد بالصراط الطريق، الهدايه، هدايه ارشاد وهدايه توفيق. فانت لما تقولي اهدنا الصراط المستقيم تسالي الله تعالى علما نافعا وعملا صالحا. والمستقيم يعني الذي لا اعوجاج فيه. من فوائد الايه: لجوء الإنسان إلى الله عز وجل بعد استعانته به على العبادة أن يهديه الصراط المستقيم، لأنه لا بد في العبادة من إخلاص. الإخلاص، الآية تدل على الإخلاص: إياك نعبد. ومن استعانته يتقوى بها على العبادة، يدل على قوله تعالى: إياك نستعين. ومن اتباع للشريعة، يدل عليه قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم هو الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. 2، من فوائد الآية بلاغة القرآن، حيث حذف حرف الجر من اهدنا، والفائدة من ذلك: لأجل أن تتضمن طلب الهداية التي هي هداية العلم وهداية التوفيق. انتوا عارفين ان الهداية تنقسم لقسمين: هداية علم وإرشاد، وهداية توفيق وعمل. فالأولى ليس فيها إلا مجرد الدلالة، أنت بتدلي، بدلك على طريق معين، بدلك على خير معين، بذكرك بآية بحديث، دلالة، أدلك فقط. والله عز وجل قد هدى بهذا المعنى جميع الناس. الله عز وجل هدى بهذا المعنى اللي هي هداية الدلالة جميع الناس، كما في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. الهداية الثانية هداية التوفيق، التوفيق للهدى واتباع الشريعة، كما في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهذه قد يحرمها بعض الناس كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهديناهم يعني بينا لهم الحق ودللناهم عليه، دلناهم على الحق، ولكنهم لم يوفقوا. من فوائد الآية أن الصراط ينقسم إلى قسمين: مستقيم ومعوج. فما كان موافقا للحق فهو مستقيم، كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وما كان مخالفا له فهو معوج. اللهم هون علينا هذا الموقف يا رب العالمين، واجعلنا من الذين تثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا من الذين رضيت عنهم وعليهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. الصراط، اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. عشان ندخل في موضوع الصراط هنعمل مقدمة كده 5 دقايق عن صراط الدنيا، عن صراط الدنيا، لأني حابة أتكلم عن الصراط. هناك صراط في الدنيا، من لا يستقيم عليه لن يمشي على صراط الآخرة. صراط في الدنيا يجب أن نسير عليه، والذي لا يمشي مستقيما على صراط الدنيا لن يسلك به ولن يصبع على صراط يوم القيامة. اللهم اهدنا يا رب إلى صراط المستقيم. نحن نقرأ 17 مرة على الأقل كل يوم، 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم كل يوم، 17 ركعة، 17 ركعة. والقرآن يفسر بعضه بعضا. أي صراط؟ يقول اهدنا الصراط المستقيم. أي صراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأن الفاتحة أم الكتاب، فيها الخير كله وفيها معاني القرآن كلها. من الذين أنعم عليهم؟ الذين عرفهم به سبحانه وتعالى. قال داود عليه السلام: يا رب، من أحب العباد عندك؟ قال: من حببني إلى خلقي وحبب خلقي إلي. قال: يا رب، كيف يحببك إلى خلقك؟ كيف يجعلونك تحب خلقك؟ قال: يذكرهم بنعمائي فيحبونني فأحبهم، فأغفر لهم فأدخلهم الجنة. يذكرهم بنعم الله ليكونوا في حال من الرضا، ولا يقنطهم من رحمة الله ويؤسهم من فضل الله. أسوأ العباد من قنط الناس من رحمة الله. اللهم لا تقنطنا من رحمتك وآمنا من عذابك يا رب العالمين. فلا يأمن مكر الله إلا كل خاسر، لا يأمن مكر الله إلا كل كافر، لا يأمن مكر الله إلا كل فاجر. المسلم في الدنيا كما وضح لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يجلس مع صحابته يوما، كما قال أبو هريرة: خط الرسول خطا فوق الرمل، رسم خط مستقيم في الخط طويل، وشعب منه خطوطا، طلع خطوط من الجنب ده ومن الجنب ده، شعب شعبي. قال: هذا صراط الله المستقيم. الخط الطويل ده صراط الله المستقيم، وهذه طرق الشيطان. الطرق المتشعبة دي طرق الشيطان. على كل ناصية طريق يقف شيطان، على كل ناصية طريق في شيطان. فإذا ابتعد العبد عن الصراط المستقيم يبدأ بالانحراف، يأخذ الشيطان اللي هو واقف على أول الناصية، أول الناصية بتاع الطريق المتشعب ده المتسارع، ينسى العبد نفسه. والله يصف ويمدح الذين اتقوا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. طريقة الشيطان، طريقة الشيطان إيه؟ أن يغشي بصر وبصيرة الفرد، يطمس فلا يرى. لكن المؤمن إذا أتاه مس من الشيطان يتذكر الله، فينجلي بصره وبصيرته، تبدأ الرؤية توضح، فيرى أن الله أقرب إليه من حبل الوريد. الشيطان إذن بيستلم العبد، وعندما لا يعود العبد عن ضلاله سريعا، لو ما فاش بسرعة زي ما في الآية: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يفوق كده ويشيل الغشاوة من العين بسرعة، الشيطان اللي استلمه أول شيطان استلمه ده هيسلمه للشيطان اللي بعده، وإذا لم يتفق العبد بعد ذلك يسلمه إلى الثالث، وهكذا يفضلوا يسلموا لبعض. نضرب مثل للموضوع ده، إذا في واحد جه من منطقة بعيد بيسأل على مسجد معين عشان يروح المسجد ده، فهتلاقي أول واحد بيقول له بيسأل المسجد اللي فيه الدروس كذا كذا في شارع معين، وهو ماشي في طريقه كده خلاص اقترب من الشارع ببعض الأمتار، يجي شخص تاني يوصف له طريق غلط يقول له لا استدر ناحية اليمين، استدر استدرت اليمين، لقيت شخص آخر لا يعرف المسجد، مش عارف فين المسجد اللي تعطى فيه الدروس، يقول استدر شمالا، فتنظر خلاص تلاقي نفسك تهت، ده قال لك هنا، ده قال لك هنا، ده قال لك هنا، تهت في النص. هكذا طرق الشيطان، يبدأ في تحريف البضاعة وبعدين يغوي الإنسان. وقد حفت الجنة بالمكاره والنار حفت بالشهوات، يعني نظرة، قصة، أغنية، دي حاجات الناس بتحبها، الناس بيحبوا يغنوا ويرقصوا ويفرحوا، ويقول لك ساعة الحظ لا تعوض، لا بتعوض لكن بالخير. فالعبور إلى رضوان الله تماما كالعبور على الصراط. هنتكلم عن موضوع الصراط، فطريق الله واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ذلكم وصاكم به، لماذا وصانا؟ قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إذا الصراط المستقيم واضح في كتاب الله. في حجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس تركتكم على المحجة البيضاء، المحجة اللي هي الطريق، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يعني أي حد هيكون على غير هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم فهو هالك. فمن سار في الدنيا على الصراط المستقيم سار سريعا في الآخرة على الصراط يوم القيامة. أنا أسير على الصراط المستقيم في الدنيا لكي أنجو على الصراط يوم القيامة، هذا يقتضي أمورا صعبة، وهذه المقدمة مهمة، أمور ضد هوى النفس. يعني أنت دايما عشان يعني تكوني على الصراط المستقيم حاولي تخلفي هواكي، مش تمشي ورا هواكي. يعني أي كان أي حد أساء ليكي بكل سهولة أنت ممكن تردي الإساءة، أو أي حد شتمك ممكن تردي شتيمة، مش صعب، سهل أوي تردي يعني. لكن الأصعب جرعة غيظ أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة، جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على إنفاذها. يعني أنا أقدر أعمل كده لكن أنا كتمت غيظي. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، جرعة غيظ يمتصها المؤمن وهو قادر على أن يرد مثلها ضعفين، لكنه يسكت. ليه؟ ليه سكت؟ ابتغاء مرضات الله. يسكت ابتغاء مرضات الله، ومن تجرع الغيظ في الدنيا ابتغاء مرضات الله أسقاه الله وأرواه من حوض الكوثر يوم القيامة. هذا بديل عن مرارة تحمل الصبر، والنتيجة حلاوة ثمرة الصبر، لا حلاوة ما بعدها حلاوة. افرضي حد شتمك، الحاجة اللي شتمتي بيها دي أو الشيء الذي شتمك به سواء كان فيكي أو ليس فيكي من السهل إنك تردي عليه، صح؟ سواء فيكي أو لا، ومن الصعب أن تسكتي، صعب انك تسكتي، من الاصعب ان تعفي، ومن الاصعب والاصعب ان تدعي له بالهدايه. لذلك نظر سيدنا الحبيب الى عمه في غزوه احد، ولنا في السيره العطره الاسوه وكيف نمشي على الصراط المستقيم الا من ايماننا ومن معلمنا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي غزوه احد ولد النبي صلى الله عليه وسلم بطن عمه حمزه وهو مبقور، بطنه مبقوره، والكبد قد مضغته هند، والانف وقد جذع، يعني قطعت انفه واذنيه، وراى جثه عمه وقد مثل بها، تمثيل بالجثه. ساعه الغضب البشري، النبي صلى الله عليه وسلم بشر، قال لما شاف المنظر ده: لامثلن بدلا منك بسبعين منهم، يعني هقتل سبعين قصاد قتل عمه حمزه. فلما رجع الى المدينه اقرباء حمزه كلهم في مكه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما حمزه فلا بواكي له، مات غريبا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ارحموا اثنين، اليتيم والغريب، ولقد كنت في الصغر يتيما وفي الكبر غريبا، اما حمزه فلا بواكي له. قال الصحابه: كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يبكي احد على حمزه، كفاه انه سيد الشهداء في الجنه يوم القيامه. اللهم ارزقنا المنزله يا رب. وينزل القران، فالقران تربيه، تربيه عاليه، ادبني ربي. ينزل القران ايه بقى؟ وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني واحد بواحد. نزل القران على النبي، ليس واحد بسبعين، ثم يعني واحد بواحد قصاص عدل. درجه اعلى بقى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ودرجه اعلى من الدرجتين: واصبر وما صبرك الا بالله. فقال صلى الله عليه وسلم: صبر صبرت يا رب. اختار اعلى الدرجات صلى الله عليه وسلم. تدور الايام وياتي فتح مكه، فنظر الى سعد بن معاذ يقول: اليوم يوم الملحمه، اليوم تحل الحرمه. قال: لا يا سعد، اليوم يوم المرحمه. واوصى القواد الا يقاتل احد منهم الا اذا بدأ بالقتال، يعني لو بداوا هم بالقتال هنرد هندافع. فكل الاثنى عشر مجموعة، كانوا 12 مجموعة في فتح مكة، دخلت من شعاب مكة، مفيش مقاومة، مفيش حد كان بيقاوم، كان كله طبعا مستخبي في البيوت، إلا المجموعة اللي يقودها خالد بن الوليد. خالد بن الوليد وهو يدخل بفرقته اعترضه جماعة، طلعوا بقى يقتلوهم جماعة، وحدثت مناوشات، فقتل خالد منهم كام؟ 70. سبحان الله. وينزل جبريل عليه السلام والرسول مصطفى رأسه داخلا على الكعبة يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وفكروا في يوم من الأيام إن الباطل هينتصر مهما على، الحق هينتصر في النهاية، وكلمة الله هي التي ستكون هي الكلمة العليا. قال: أذكرت يا محمد وعدك لعمك بأن تمثل بدلا منهم بسبعين منهم؟ قال: أذكر. قال صلى الله عليه وسلم: أذكر. قال: لقد أخذ الله لك بثأرك. الله عز وجل هو اللي أخذ بثأرك. أنت تتمنى لعدوك، يعني مثلا أنت تتمني لعدو اللي أذاكي وقتلك وشردك، تتمني أن أنت تقطعي يده مثلا، لا، سبيل الله الله عز وجل سيقطع له ذراعا، مش يد فقط، سيقطع ذراعه. تتمني العدو ان يقطع الله ذراعه، اتركيه لله يقطع اطرافه الاربعه، مش الذراع بس، لان الله عز وجل قادر. اذا فقد حفت الجنه بالمكاره، والمشي على الصراط المستقيم مساله صعبه. مثلا زوج يبتلى بزوجه تنكر الجميل وتنسى الخير والمعروف، ابتلاء. ولعلمكم أكثر الذالين عن الصراط من النساء، نسأل الله العفو والعافية، إلا المؤمنات طبعا فهن مستثنيات من الأمر، مؤمنات رزقاً في الصالحات يعني. الزوج مبتلى بزوجة من هذا القبيل، إذا رأت حسنة كتمتها، عمل حاجة كويسة تخبيها ما تقولهاش، وإذا رأت سيئة أذاعتها تنشرها. ما الحل؟ هيعمل إيه الزوج ده؟ هذا الزوج نقول له يعني تخيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم مكانه، قل لو كان الرسول زوجا لهذه المرأة اللي هي ناكرة للجميل وقالت له كلمة سيئة، ماذا كان سيفعل؟ هل يضربها أم يدعو لها بالهداية؟ طبعا كان سيدعو لها بالهداية. نفس القضية بالنسبة للزوج، الزوجة بقى هل تقتل زوجها أم تصبر وتتقي الله وتدعو له بالهداية إلى أن يهديه الله؟ أحكي لكم القصة دي بتاعت المنصور بن عمار. كان في جماعة من الشباب يركبون مركبا وعلى شاطئ دجلة، نهر دجلة طبعا في العراق، يقف المنصور بن عمار رضي الله عنه تابع التابعين، وهؤلاء الشباب بيطبلوا ويزمروا ويرقصوا. فالجماعة ثاروا قالوا ادعوا عليهم يا إمام، ادعوا عليهم، دول شباب سيئين، دول شباب ضايع، ادعوا عليهم. فرفع، تخيلوا عمل ايه، رفع يده الى السماء وقال اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الآخرة. قالوا اللي معاه استغربوا يعني، قالوا نحن قلنا لك ادعوا عليهم فدعوت لهم، يعني احنا بنقول لك ادعوا عليهم تدعي لهم؟ قال إن فرحهم في الآخرة، إن فرحهم في الآخرة فقد تاب عليهم في الدنيا، أنا ماذا أكثر لو دعوت عليهم؟ يعني أنت ليه بتكوني عون للشيطان على مسلم عاصي مثلا، أو مسلمة عاصية بتعمل معصية مثلا معينة، كوني عونا لها ما تكونيش عون للشيطان، ادعيلها بالهداية، ادعيلها بالهداية وادعيلها بظهر الغيب، وربنا يهدي المسلمين والمسلمات يا رب. لكن عندما أدعو أن الله يهديهم فهذا هو المكسب، أنت كده كسبتي، أنت كسبتي مسلم أنه يرجع لله عز وجل. فالسير على الصراط المستقيم يقتضي صبرا، فمن سار على الصراط المستقيم في الدنيا سار على الصراط المستقيم سريعا في الآخرة. طيب الآن بقى ننتقل إلى، قلنا اتكلمنا عن الصراط في الدنيا، نتكلم عن الصراط يوم القيامة. الصراط يصفه لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مضروب فوق جهنم، من بداية حافة جهنم من ناحية، ونقول جهنم لأنها هي الدرجة، جهنم دركات بالكاف، أما الجنة درجات بالدين. جهنم لأن جهنم دي الدركة الأولى في النار التي ترى، أول درجة في النار، وقلنا أن النار 7 دركات، تبدأ بجهنم دي أول واحدة، تحتها 7 بقى، وتنتهي والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار. ولذلك كان الصحابة يجلسون مرة مع الحبيب فسمعوا صوت عالي، قالوا ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 سنة، من 70 سنة ألقي حجر وصل الآن. طيب الصراط جس فوق النار، نأتي إلى مسألة ورود النار. وإن منكم، قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. واردها يعني إيه؟ يعني داخلها. قال ربنا على سيدنا موسى ولما ورد ماء مدين، ورد يعني وصل، ونظر ورأى يعني وصل، مش شرط ان هو دخل، انه وصل المكان وشاف بعينه يعني. والإبل وردت الماء معناها في اللغة وصلت هناك وعاينت الماء أمامها، شافت الماء، ليس بالضرورة أن تكون قد نزلت في البير مثلا أو نزلت جوه الماء ده، لا، هي مجرد ورود يعني وصول، وصلت وشاهدت وعاينت يعني شفت بعيني. ورود الشخص وصوله إلى هذا المكان ومعاينته، فالمكان وصله ظاهر وباين أمامه يعني. وإن منكم إلا واردها، كلكم، كل الناس يصل إلى هناك. اللحظات التي قبل عبور الصراط قبل أن ينادي جبريل: يا فطرة الجبار جوزو، يعني اعبره تماما كما تمر، يعني ولله المثل الأعلى، زي ما بتمر كده لو حد سافر قبل كده الجوازات، تختمي جوازك وبعدين بتوصلي استراحة تريحي شوية، بعدين بيتفتح الباب ويقال لك مثلا تفضلي الأتوبيس وصل، هياخدكم لحد السيارة كأن مناديا منادي. لله المثل الأعلى ولرسله، لله المثل الأعلى ولرسله، جبريل عليه السلام ينادي: يا فطرة الجبار جوزو، جوزو يعني اشرعوا في العبور، يعني ابدأوا العبور، وأي عبور أصعب من هذا العبور إن لم يكلم الله ويغفر، نسأل الله السلامة، اللهم سلم يا رب. عشان كده بنقول إن الثبات على الصراط المستقيم في الدنيا إن شاء الله ده يقودك إلى الثبات على الصراط المستقيم يوم القيامة. قبل عبور الصراط، الذين لا يزالوا في أرض المحشر عموما، يعني خلاص اللي لسه في أرض المحشر، مين؟ الأنبياء عليهم السلام والملائكة والشهداء العلماء الصديقون العارفون بالله المؤمنون المسلمون، إنما الباقي كله خارج دول، أي حد خارج الإسلام كله ذهب إلى الهاوية والعياذ بالله. ظل المحشر يغربل إلى أن بقي فقط هؤلاء، دول بقى اللي هيمروا على الصراط. الصراط قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: أحد من سيف أحدكم، أحد من السيف، ولكنها على المؤمن كالوادي الفسيح. بالنسبة للمؤمن وادي فسيح. الرسول على جانب الصراط يجلس، والعرش أمام الصراط، ودعوة الأنبياء والملائكة جميعا يومها: يا رب سلم، يا رب سلم. هذه كلمة السر أو كلمة التوحيد الموجودة في هذه اللحظة. قيل: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: أنا لا دعوة لي إلا يا رب سلم، يا رب سلم. الأمر جلل فعلا. قال: فأرى النار وهي تظهر على أصحابي، فأنهض لآخذ بحاجتهم. يحجز أمته بعيدا صلى الله عليه وسلم، فيأخذ جبريل بحجزي، أقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي صلى الله عليه وسلم. يقول: دعه يا جبريل، فيدعني. أقول: يا رب أمتي. قال، يقول الله عز وجل: قف هنا يا محمد، فمن كبى على الصراط فخذ بيده إلى الجنة. اللي هيقع يكبو على الصراط، خذ بيده إلى الجنة. لكن من هم الذين سيأخذ الحبيب بأيديهم؟ ده سؤال لازم تطرحي على نفسك. مين اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيأخذ بأيديه إذا كبى على الصراط؟ اللهم خذ بيدنا إليك يا رب العباد في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. يقول الحديث: الصراط عليه كلاليب، كحسك السعدان. كلاليب يعني إيه كلاليب؟ يمكن ممكن نقول عليها خطاطيف، زي الخطاطيف اللي بتتعلق يعلق فيها يعلق فيها جزار اللحمة الطاف، أو الرجل يعلق فيه كيس الخضار ويوزن فيه. طيب إيه شوك السعدان ده؟ نوع من الأشواك، ده نوع من الأشواك بينمو في صحراء الجزيرة. طيب الكلاليب دي بقى مفردها كلوب، الكلوب الواحد يسع ربيعة ومبر. ربيعة دي قبيلتين، هاتين قبيلتين، إن كان عددهم 100,000 أو 200,000 أو نصف مليون، يأخذهم الخطاف الواحد ويرميهم في جهنم والعياذ بالله. يعني خطاف واحد يشيل نصف مليون أو 200,000 أو 100,000، يأخذهم خطاف واحد فقط. هل يا ترى هذه الكلاليب كلها شكل واحد؟ العلماء قالوا لا، ليست على شكل واحد، كل كلوب وخطاف يختص بذنب من الذنوب. كل كلوب وكل خطاف يختص بذنب من الذنوب، أي أن هناك خطاف يختص بالغيبة، خطاف للنميمة، خطاف للكبر، وهكذا. قال: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ما هو الكبر؟ إنك تحسي في نفسك ولو لحظة إنك أحسن واحدة في المجموعة، أنت أحسن من الناس كلها، هذا كبر. لن تدخل الجنة هذا هو الكبر، تكبر بعلمك أو بمالك أو بمركز اجتماعي أو بحب الناس أو بأي نوع من أنواع الكبر. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. خطاف يختص بالمرابي، خطاف يختص بمن يتساهل عن الصلاة أو من يظلم المسلمين، كأن الخطاف ده يعني يشم رائحة صاحبه، ومجرد ما يشم رائحته يأخذه، وعندما يأخذه هناك أصناف ثلاثة من المارين على الصراط. الصراط ده ثلاث أصناف اللي هيمروا عليه، ثلاث أصناف: سالم، إنسان سالم، أو مخدوش، أو مكربس. يعني إيه؟ السالم هو الذي يمر وهو يجري كالبرق، اللهم اجعلنا منهم يا رب، لأن ربنا وسعه له، يعني هو أحد من السيف وأدق من الشعرة الصراط ده. إنما بالنسبة للإنسان المؤمن المسلم هيشوفه كأنه طريق واسع، هيشوفه كده، هيشوف طريق واسع ويجري عليه كالبرق. السالم هو الذي يمر وهو يجري كالبرق، لأن ربنا وسعه له، لأنه كان يوسع على المسلمين في الدنيا بالخير. فيهم من يمر عليه كسرعة البرق، في من الناس السالمين دول، في بيمر بسرعة البرق، وفي بيمر بسرعة الرياح المرسلة، وفي بيمر بسرعة الجواد المطلق، حصان يعني، وفي بيمر بسرعة الدجاجة، تخيلوا. وفيهم من يمر عليه فيمكث ألف أو ألفي سنة، اللهم سلم يا رب، زيادة على أنه سيخدش. في بقى النوع الثاني مخدوش، سيخدش، هذا الخطاف يشده، ثم يشده الخطاف الآخر، ثم يقوم يا ستير يا رب. وحتى أن الخطاف عندما يأخذه يغمسه غمسة في جهنم والعياذ بالله، ثم يصعد به، لأن أعماله رغم أنها كانت صالحة لكن كانت فيها شوائب. أول ما يخطف ويصعد به من جهنم كالفحم السوداء، ويقال أن هذا الإنسان الذي كان يعيش كأنعم أهل الدنيا، يقول له عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط؟ يقول عز وجلالك أنا في الشقاء منذ خلقتني. ليه؟ لأنه بس الخطاف يدوبك الكلوب ده أو الخطاف دخله غمسه غمسة واحدة، ده كان منعم في الدنيا جدا، فخلاص كأنه ما شافش نعيم في حياته. غمسة في جهنم، غمسة في جهنم واحدة أنسته كل عز في الدنيا، كل عز في الدنيا، نسى كل حاجة، عشان تعرفوا أن الدنيا دي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. والمكردس هو الذي ينزل ولا يصعد، نسأل الله العافية. الصراط عليه قناطير سبع، سبع قناطير، يقف العبد عند كل قنطرة ويسأل. إذن الأمر ليس سهلا، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، من علينا بالهداية يا رب العالمين. العبد هو يعبر الصراط يجد القنطرة الأولى، مثلا القنطرة الأولى خاصة بالتوحيد، يوقف ويسأل أكنت موحدا؟ يقول الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله. هنا يسأل عن توحيده، كنت تخاف من المخلوق ولا كنت تخاف من الخالق؟ أحيانا التوحيد يعني ليس خالصا، كنت تظن أن الدواء والطبيب هو الذي يشفيك باعتقادك، ولا أن الشافي هو الله؟ أحيانا التوحيد ليس خالصا، يبقى هيقف عند القنطرة دي، لا يمر إلى القنطرة التي بعدها، انتهى مسيره عند القنطرة الأولى. لكن لو كان التوحيد خالصا ولا يخاف إلا من الله، ولا يعبد بحق إلا الله عز وجل، ولا يطأطئ الرأس إلا لله، يمر من القنطرة الأولى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بالكاد الآية دي بالكاد كانوا قد رجعوا المسلمين من غزوة أحد، يدوبك لسه راجعين من غزوة أحد وهم مجروحين مكسورين وفيهم أموات وفيهم شهداء وجرحى محمولين، والرسول رباعيته صلى الله عليه وسلم رباعيته مكسورة وخده مجروح، وهم في هذه الحالة، تخيلوا في الحالة دي لسه راجعين، فيقال لهم أسرعوا. أبو سفيان آت بجنوده، أبو سفيان جاي هو وجنوده ورجع إليكم تاني، رجع لكم تاني. طيب واحد يعني لو أي حد يعني قاعد كده يقول لك يعني إحنا لسه شمينا نفسنا، إحنا لسه راجعين من حرب وفينا جرحى وفينا قتلى. لكن الآية قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إيه النتيجة للي هيقول كده أو اللي هو مش هيهتم يعني هيبقى همه؟ الله عز وجل، خوفه من الله عز وجل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب. الإيمان الصادق واليقين الكامل والتوحيد الصادق والاستقامة على الصراط المستقيم. إذا كان التوحيد خالصا لله هيتقال لك إيه وأنت تعبري الصراط؟ أعبر يا عبد الله، خلاص نجحتي في الامتحان الأول. فيمر بعدين يأتي إلى القنطرة الثانية قلنا إذا كان التوحيد خالصا في القنطرة الأولى أعبر يا عبد الله نجحت في الامتحان الأول فيمر. يأتي إلى القنطرة الثانية قنطرة الصلاة الخشوع، ليس لابن آدم من صلاته إلا ما وعى منها وما عقل منها. وقف الحبيب ليلة في آية، الليل كله قيام الليل كله آية واحدة يرددها ويبكي. إيه هي الآية؟ قال تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يكررها إلى أن أذن بلال للفجر. ده التدبر في القرآن سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم اقرأ علي يا ابن مسعود رضي الله عنه، قال يا حبيب الله أقرأ عليك وعليك قد نزل؟ قال أريد أن أسمعه من غيري. ويقرأ ابن مسعود حتى يصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نظر ابن مسعود فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، وقال كفى يا ابن مسعود، من أراد أن يسمع القرآن ربا كما أنزله جبريل عليه السلام فليسمعه من عبد الله بن مسعود. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يتفاعل مع القرآن، ينفعل يتأثر بالقرآن. كما يقول الرواة كان من يمر في شوارع المدينة المنورة ليلا يسمع صوتا، يسمع بيوت الصحابة أزيز كأزيز النحل. انتوا عارفين أزيز النحل، النحل خلية النحل الصوت ده، كل البيوت قائمة بالليل تقرأ القرآن، يسمع للبيوت لو تمر في الشارع كده تسمعي أزيز كأزيز النحل. يا ترى يعني الأزيز ده كان من التلفزيونات أم من ذكر الله وقيام الليل؟ سيدنا عطاء بن رواح يطرق باب صديقه قبل الفجر بساعتين، الجارية تقول إنه نائم، فقلب كفيه، عمل بكفه كده يعني بتعجب، يعني عجبا قوم ينامون في السحر، كانوا بيتعجبوا ازاي الناس نايمة في الوقت، يعني قوم ينامون في السحر ولا يسمعون كلام الحديث صلى الله عليه وسلم، إن ربكم ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل يقول ألا من داع فأستجيب له، ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من صاحب حاجة فأقضيها له. في حد يطلع بره بره كل دول، يعني انت مالكيش دعوه، عايزه ربنا يستجيبها لك، انت مالكيش ذنب عايزه تستغفري منه، مالكيش حاجه حاجه محتاجه ان ربنا يقضيها لك. اكيد كلنا كده، مين يستغني يعني؟ ألا من كذا ألا من كذا حتى يطلع الفجر. يتعجب هل هناك من ينام في هذا الوقت؟ والناس في أيامنا إذا سمعوا خطواتك على الدرج يستغربوا، لعله خير، ويحفن الوقت متأخر بالليل كده، يا ترى خير اللي جرى عندهم. فأنت إما أن تكون ذاهبا إلى المطار أو في المستشفى، نسأل الله الهداية. اللهم القنطرة الثانية، قنطرة الصلاة، صلاتك كاملة بها خشوع وخضوع وإخلاص لله. بالنسبة للرجال يعني اللي كان بيروح المسجد، كان بيروح المسجد عشان يقال، الناس يقولوا عليه إن ده فلان كان في المسجد على طول، كان مواظب على الصلاة، ما فيش درس بيفوته إلا وبيحضره ليقال. الله المستعان. إنما لو كان فعلا إخلاص لله عز وجل وحب وقلبه معلق بالمساجد، فده حاجة تانية، فده الحمد لله يحمد الله. نريد أن يكون كل شيء لله. وانت يعني الله المستعان الذي يأتي للمسجد مثلا لشيء آخر، تحسي ان هو قلق لانه منتظر مصلحة، ومش جاي عشان يصلي عشان المسجد، هو جاي عشان مصلحة معينة، او جاي عشان موضوع معين، او جاي عشان يحرج اللي بيحاضر او يحرج الشيخ في موضوع معين. ده صلاته كاملة، هو صلى نعم صلى، لكنه صلاة ناقصة قليلا ما ينقص فيها. مثلا الصلاة كان بيأخرها، مصلاش في وقتها. اول ما يسأل العبد عنه هو الصلاة، اول حاجة هتسألي عنها الصلاة اذا كانت كاملة قبل سائر عمله، اما اذا كانت ناقصة ردت وسائر عمل. سبحان الله، اللهم نسأل العبد. العبد بعد ذلك اكثر من النوافل، ركعتين في جوف الليل، ركعتين الضحى، لهذا الخير يأتي الحبيب ويشفع، يأخذ بيده ويقول هذا حبيبي، ليه؟ كان بيحافظ على النوافل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان محافظا على النوافل وعلى سنني، فهو حبيبي، شفعني فيه يا رب، فيأخذ بيده إلى الجنة، يشفع له صلى الله عليه وسلم. خلاص عدى القنطرة الثانية، يجي للقنطرة الثالثة، نجح في التوحيد الحمد لله، نجح في الصلاة الحمد لله، وقف على قنطرة الزكاة، أعطيت زكاة مالك، زكاة المال عملت فيها إيه؟ كل ما بلغ النصاب 85 جرام ذهب 3000 جنيه فما فوق، مضت عليهم السنة الهجرية، أخرج عليهم كل 1000 جنيه 25 جنيه، ثم يعطيها لمن يستحق من الفقراء دي الزكاة يعني، والمساكين والعاملين عليها والمؤلف في قلوبهم، إلى آخر الثماني في الذين ذكرهم الله في سورة التوبة. واحد والله انا اللي بيخبط على بابي بديله، انا اعطي وخلاص. لا، الذكاء لازم تتحري بدقة في الذكاء. انا اشتريت جهاز للمستشفى، ينفعش الجهاز ده تستعمله المسلمون وغير المسلمون، ما تطلعيش فلوس الذكاء في الجهاز اللي تشتريه المستشفى ده، هاتيه من الصدقات. انما الذكاء لا تذهب لغير مسلم، الذكاء للمسلمين، ولكن بامكانك ان تعطي صدقة لغير المسلم. بشرط امتى تدي صدقة لغير المسلم؟ ان يكون جميع فقراء المسلمين قد شبعوا، ما فيش حد فقير من المسلمين، كل المسلمين شبعوا وعندهم ايه قوت يومهم اقل شيء يعني. وبما انه لم يشبع جميع فقراء المسلمين فلا يجوز ان تعطي صدقة لغير مسلم. الدين ما فيهوش كلام مائع، الدين فيه حلال وحرام، صواب وخطأ، استقامة وانحراف، جنة أو نار. خلصنا من قنطرة الزكاة. القنطرة الرابعة قنطرة الصيام. الحمد لله أنا كنت أصوم 3 أو 4 سنين أخيرة من حياتي ربنا من عليها بالهداية، فماذا عن السنين التي قبلها؟ والله أنا لم أكن أعرف. طيب مش كنت بتشوف الناس بيصوموا؟ كنت أرى ذلك، كانوا بيجوعوا نفسهم، هم حرين يعني، هم أحرار، هم عايزين يجوعوا، أنا كنت بشوفهم بس ما كنتش بصوم يعني. لا، هم ليسوا أحرار، هذه أوامر الله عز وجل. ماذا فعلت؟ ماذا سأفعل؟ من أفطر يوما عمدا في رمضان لا يجزئه صوم الظهر كله وإن صامه. ده بالنسبة للصيام طبعا الفريضة، صيام رمضان. طيب اللي كان بيفطر رمضان كاملا كله عمد بدون عذر، مفيش عذر، ما عندوش عذر، ليس مريض، مفيش اي عذر، فطر وعمد. فيقول لك يعني الله المستعان، ربنا يتوب عليهم بقى، ربنا يتقبل توبتهم يعني. فهو بيقول لك اليوم العمد، اليوم العمد الواحد ب60 يوم متواصل، متواصل يعني تعيش بينهم 60 يوم متواصل. الذي يفطر رمضان كاملا، اللي بيفطر رمضان كله عمد بدون عذر، يبقى عليه ايه؟ يبقى عليه كام كده؟ لو هو اليوم الواحد اختار يوم واحد عمد من صيام الفريضه رمضان يعني ب60 يوم متواصل، يبقى اللي بيفطر رمضان كله كاملا عمدا بدون عذر يبقى عليه قد ايه؟ 60 شهر. عليه 60 شهر. يعني ايه 60 شهر؟ تخيلوا يعني ايه 60 شهر؟ يعني 5 سنين، 5 سنين متواصل، متواصل. معقول؟ معقول يعني في حد هيقدر يصوم 60 يوم متواصلة؟ ده بالنسبة لرمضان واحد. أما إذا لو أمضيت 20 سنة لا تصوم، هؤلاء الذين يصومون يصومون الناس الذل والعذاب عندما يزال من على كرسي وحال إلى المعاش، يلبس جلباب ويصبح طيب وابن حلال وهو ظالم. طيب فين حقوق الناس؟ أين ذهبت حقوق الله عز وجل؟ زي في بعض الأمهات اللي هم برضو من قلة العلم الشرعي، أمهات في البيوت كان لو بنتها ولدت مثلا تقول لها ما تصوميش قبل الـ40، انت ولدتي، انت حتى لو الدم انقطع تقول لها لا لسه انت 40 يوم ما تصوميش، مع ان الصلاه والصيام بيبدا مع انقطاع الدم، خلاص الدم انقطع صلي وصوم. في اخوات بعد الولاده هو اسبوع واحد، والله انا اعرفهم شخصيا، اسبوع واحد 10 ايام وانتهى خلاص، انقطع الدم تقوم تصلي وتقوم تعمل كل حاجه. ولو انقطع الدم بعد الولادة كما قال الشافعي بلحظة وجب الصوم، وجبت الصلاة. ده دليل على ايه؟ دليل على عظم الصلاة، سبحان الله. وجب الصوم وجب الإخلاص، تصلي هي كده طاهرة مفيش دم. فلابد ان النساء ينتبهوا للنقطة دي، اذا انقطع لديها الدم قبل صلاة المغرب هتقول ايه؟ هتكسل، سواء بقى حيض او نفاس، لماذا سأغتسل الآن؟ خليها الصبح، ما خلاص بقى الدنيا ليلت، أغتسل الصبح إن شاء الله بقى وأبدأ الصلاة تاني يوم يعني. هيكون في ذمتك صلاة المغرب والعشاء والفجر، 3 أوقات. تخيلي أنت بقى لو بتعملي كده كل شهر نفس العملية دي، نفس النظام ده، تطهري وتكسري وتخليها بدون عذر، لإيه؟ لتاني يوم هيبقى في ذمتك كام صلاة؟ كل شهر بتعمل نفس العملية على 10 أو 15 أو 20 سنة لغاية ما يبقى عندها مثلا 20 25 30 سنة، شوف ضيعت كم صلاة. وتيجي تقف على القنطرة بتاعت الصلاة بقى وتسأل، الله المستعان. فده من الجهل. عشان كده لازم تتعلمي الفقه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الدالين على الصراط يوم القيامة من الذين على الصراط يوم القيامة، من رمى مسلما بعيب يريد شينه، أي أن شخص يستهزئ من آخر لكي ينقص من قدره، هذا تأخذه كلاليب الصراط، كلوب أو الصطاف يأخذه ويضعه في جهنم. هذا إذا عاب عليه مرة بس، انتقص بس أو عاب على مسلم عايز يستهزئ به، فما بالك بمن يعيش طوال حياته يعيب على الناس ويستهزئ بالناس. خديها قاعدة، لا أحد يعيب على أحد إلا والعياذ بالله رب العالمين، يشفي هذا المعيب. أنت هتعيبي على فلانة، ربنا هيشفيها مما ابتلاها به، ويبتلي الذي يعيب، وهيبتلي الذي يعيب عليه قبل أن يموت. لا تعب بالذنب على أخيك فيعافيه الله ثم يبتليك. قل لما تقولي إيه، عافانا الله وإياها، عافانا الله وإياهم، عافانا الله وإياه، اللهم عافي أهل البلاء يا رب، وعافنا معهم جميعا يا رب العالمين. قنطرة الصيام، خلاص وجد الصيام كاملا، تمام حسنا. ده انت عارفه القناطر دي ايه، بس بتعبري فقط، بتعبري. انها السرعه بقى، السرعه دي بقى من سارعوا الى مغفرة من ربكم، من تاتي من النوافل، تاتي من عمل الخيرات. عدى القنطره الرابعه، القنطره الخامسه، قنطره الحج مثلا. اليس الاسلام اركانا؟ هذا من أركان الإسلام. لماذا لم تحج؟ الرجل أخذ، يعني لا واحد أخذ جائزة عالمية في الأدب، فبعت له واحد بيكافئه مثلا، قال له هبعت لك تذكرة عشان تيجي تحج. الأديب العربي، لا بصراحة أنا بخاف من الطيارة، مش هقدر أحج. هل هناك من يجد حجة بكل هذه السهولة ولا يحج؟ من استطاع أن يحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا والعياذ بالله. وكان عمر يقول لو جاءتني جنازة ميت لم يحج وكان يستطيع، شرط الاستطاعة طبعا، لا أصلي عليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لو جات له جنازة ميت لم يحج وهو كان في مقدوره واستطاعته أن يحج لا أصلي عليه. وأوشك عمر بن الخطاب أن يفرض جزية على من استطاع أن يحج ولم يحج. والحج يعني بيكون بالاستطاعة بالمقدرة، وإنه يحج من مال حلال ويتقي الله في الحج، ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل، يعني يحج بما يرضي الله. خلاص الحج تمام، عدى هذه القنطرة. نيجي للقنطرة السادسة، قنطرة الاغتسال والوضوء. هناك أناس لا يحسنون الاغتسال وأناس لا يحسنون الوضوء. طيب لم يحسنوا دول، هيحسنوا الصلاة؟ فما بني على باطل كان باطل. شخص مثلا يتوضأ، قال له آخر أنت وضوءك هكذا غلط، يغضب ويثور، أنت تريد أن تعلمني، أنت سن أولادي، أنت مش شايف أنا قد إيه. طيب ما تتقبل، سبحان الله. ونيجي قصة، عارفين القصة بتاعت الطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين رضي الله عنهما، لما شافوا رأى رجلا كبيرا في السن يتوضأ فيخطئ في الوضوء، عملوا إيه؟ عشان كده الدعوة يا حبيبتي فيها فقه، يعني حتى في تعليق كان على الجروب وان شاء الله انا هرد عليه. لما الحسن والحسين شافوا رجل كبير في السن، انت طبعا انت لو حاسه ان انت الموضوع بيبقى صعب لما تيجي تنصحي حد اكبر منك سنا، يعني بتيجي عايزه تقولي له ان انت اللي بتعمله ده غلط، فبيبقى في شويه حرج نتيجة إن هو أكبر منك عشان أنت مفروض أصغر، مفروض فيه احترام وكده، فمش هتيجي تقولي أنت اللي بتعمله ده غلط، أنت مينفعش تعمل كده بالطريقة دي. لأ، شوفي اتعلمي، اتعلمي من هذه القصة، وأدب بيت النبوة يقتضي الأدب في التعامل. فأنت كذلك لما تنصحي الناس بالتي هي أحسن بالحكمة والموعظة الحسنة، إن أنت إلا نذير. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. دخل الرجل على الحجاج وقال: يا حجاج، أوتيت ما لم يؤت رسول الله. الناس ذعروا من قول الرجل ده، يعني اتخضوا. هل الحجاج أخذ شيئا لم يأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: كيف؟ قال الله رسولي: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأنت فظا غليظ القلب وما انفضضنا من حولك، يعني أنت لسانك طويل وبذيء وسيء ولا زلنا نجلس حولك، أحببنا أم كرهنا؟ طيب نرجع للقصة بتاعت قصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ده، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم فيه رحمة ليس فيه غلظة، وهو الحجاج فيه غلظة. فلما الرجل قال له كده يقصد هذه الآية. قال الحسن والحسين للرجل اللي هو لا يحسن الوضوء أو أخطأ في الوضوء، عندما انتهى من الوضوء قالوا له إيه؟ عملوا قصة كده، قالوا له: يا عماه، الوضوء ثلاثة، اليدين ثلاثة، المضمضة ثلاثة، استنشاق ثلاثة، الوجه ثلاثة، الذراع اليمين ثلاثة، اليسار ثلاثة، مسح الرأس مرة، فمن زاد أو نقص بنص الحديث فقد أساء وظلم. في واحد بقى تيجي تقولي كده الناس الله المستعان، والله يا ربنا يهدي يا رب المسلمين جميعا يا رب، يقول لك يعني يا ستنا الحاجة، يعني من لو عملت 4 مرات انت ثلاثة ثلاثة ثلاثة، لو عملت 4 ادخل النار؟ تقولي ايه؟ الله المستعان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فمن زاد او نقص فقد اساء وظلم. هو ده الرد. اقول لها ايه؟ او اقول له ايه؟ اقول له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: فمن زاد او نقص فقد اساء وظلم. اما موضوع النار فيخص الله رب العالمين، ده ما يخصنيش. انا بقول لك حديث، بقول لك ده هدي النبي اللي احنا المفروض نتبعه. انا اللي عليا بقول ابلغ بنص الحديث بنص القران، اوصل معلومه. اتعلمنا الناس اللي علمونا، لا ومن نص الحديث لا نزيد ولا ننقص. يعني حد برضو زي الفيلسوف الفرعي يقول يعني انا لو جبت عملت 4 ادخل النار والكلام ده، هنقول له يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، أو بكر الصديق والخلفاء الراشدين والصحابة لم يفعلوا، لم يزيدوا، لم ينقصوا، أنت هتكون أحسن منهم مثلا يعني؟ الحسن والحسين قالوا للرجل إيه؟ عملوا قصة جميلة جدا بكل أدب. يا عم اختلفت أنا وأخي، يعني ما جابوش سيرة الراجل خالص نهائيا اللي هو أخطأ. يا عم اختلفت أنا وأخي في كيفية الوضوء، تعال فحكم بيننا، فأنت الكبير. يعني برضو أعطوله يا عمنا، انا واخويا اختلفنا، انا بقول صح وانا اللي صح هو بيقول انا اللي صح، تعالى انت بقى ايه احكم بيننا. ده من فقه الدعوه الى الله عز وجل. فقام الاثنان وتوضا وضوءا جيدا كما يتوضا جدهم صلى الله عليه وسلم، كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم صاحب السنه. الراجل عمال يبص على ده يبص على ده، الاثنين بيتوضوا كويس جدا. فنظر الرجل إليهما بص عليهم وقال: ابناي أنا المخطئ وأنتما المصيبان. ده أنا اللي غلط، الرجل اللي فطن فهم هم يقصدوا إيه، يعني أنا طلعت أنا المخطئ، يعني أنا هعيد وضوء يعني تعلمت منكم. فهم علموه بهذه الطريقة، ليس كما يقول واحد منا في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده: امشي يا ولد، ده كلام إيه ده، أنت تعلمني، أنت تطلع مين عشان تعلمني، انا كنت بتوضى اصلا وانت لسه في بطن امك. ايه يا جماعه، في ايه، احنا بنتخانق؟ وفي المساجد كمان بياتي رجل كبير في السن يصلي بالناس بيصلي بالناس وهو يخطئ في القرآن، وهناك أناس الله أعلم منه ولا يستطيعون أن يقوموا. ويجي واحد يدخل المسجد كده، انتوا مش هتقيموا الصلاة يا جماعة، انتوا هتفضلوا قاعدين كده. ده بقى ده راجل، ده بقى يعني بيبقى من رجال الأعمال أو على النظام الأوروبي، يعني عندهم دقيقة $1000 ما يعديش دقيقة، ما يعرفش إنه لم يكن هناك بركة من الله طالما نحن نخاف من الله عز وجل. نسأل الله أن يتوب علينا، اللهم آمين. دي قنطرة الاغتسال والوضوء، قنطرة مهمة، إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الصلاة إلى الجماعة وانتظار الصلوات بعد الصلوات. هذا هو ما يخطف من فيه الملأ الأعلى، الأشياء التي ترفع درجات عند الله. مر من قنطرة الاغتسال والوضوء، الحمد لله، يقول الحمد لله، لم يبقى إلا واحدة. في دلوقتي القناصر إحنا قلنا 7 قناصر، لم يبقى إلا واحدة. لا، دي بقى أصعب واحدة، القنطرة اللي جاية دي أصعب قنطرة، قنطرة المظالم. نقف عند المظالم. أنت كذبتي عليا، غشيتيني، استفتيني، أخطأتي في حقي، تجسستي عليا، وشيتي بي، عملتي كذا وكذا، مظالم لا حصر لها. يقف العبد مذهولا وقد أصبح من المفاليس. يا أنا عديت من كل القناصر دي، كنت بعبد الله والتوحيد تمام والصلاة تمام، وبعدين اجي اقف عند قنطرة المظالم اصبح من المفاليس، ما عنديش خالص. خلاص عند هذه القنطرة لو اصبح من المفاليس والعياذ بالله لا يمر. خلي نفسك تمشي كل هذا الصراط، الطريق طويل الصراط ده، وقناطر وسؤال وتوقفات وكلاليب تخطف، وجهنم مستعرة من تحت، وظلمة وسواد ورعب. اللهم سلم، اللهم سلم، اللهم ثبتنا على الصراط يوم القيامة. اللهم هون علينا هذا الموقف يا رب العالمين، واجعلنا من الذين تثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا من الذين رضيت عنهم وعليهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم تب على كل عاصي، واهدي كل ضال، واشفي كل مريض، وفق اللهم كرب المكروبين، سد يا رب دين المدينين، اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، توفنا على الإسلام يا رب العالمين. اللهم باقض إلينا الحرام، وبعده عنا بعد المشرقين، وحبب إلى قلوبنا الحلال، وقربه إلينا، وبارك لنا فيه وإن كان قليلا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم اهدي بناتنا وأبناءنا وأزواجنا وزوجاتنا وكل أحبابنا. اللهم اهدي لنا أهلينا. اللهم أصلح يا رب أحوالنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. طيب تعبتوا؟ تعبتوا؟ زهقتوا؟ صحيين؟ نايمين؟ حد معايا؟ حد سمعني؟ السلام عليكم. انا بتكلم من ساعتها، انتوا الصوت مقطوع من امتى؟ اللهم